قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقوله وليخشى الذين أي وليخف الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. ومفعول يخشى محذوف، وليخشى الله الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، فيكون مفعول وليخشى محذوف، وحسن حذفه هو حتى يتأثر أنه يقدر بتخويف الله أو بتخويف العاقبة على حسب ما يراه المتأول والمفسر للآية أنه مناسب هنا أنه يقدر. وليخشى العاقبة الذين لو تركوا، وليخشى الله الذين لو تركوا، فهو يصلح لهذا وهذا، فحذف المفعول لأجل أن يتأتى هذا ويحسن هذا فيه أن المتأول إن رأى أن المناسب يقدر العاقبة قدره وليخشى العاقبة الذين، وإن رأى أنه أن يناسب هنا أن يقدر وليخشى الله الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا كذلك يصلح. فهذه النكتة في حذف المفعول هنا، فحسن حذف المفعول من حيث أنه يقدر فيه خشية العاقبة أو التخويف بالله سبحانه وتعالى، فينظر كل متأول بحسب ما يراه أهم هنا في التقدير. والذي يظهر من السياق أنه وليخشى الله، لأنه قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليخشى الله هؤلاء، سواء كان الخطاب للأولياء أو كان الخطاب لمن حضر الموصي، لمن حضر الموصي وخاف منه جنفا في الوصية فيذكره بالله جل وعلا وأنه لا يجحف في وصيته ويترك الورثة ما عندهم شيء يتكففون الناس فيوزع المال يمينا وشمالا ويترك ورثته، فيذكره بالله سبحانه وتعالى أنه ينتبه لهذا وأنه لا يصلح الجنف ولا يصلح الحيف في المال الذي هو للورثة، فيذهب يوصي لهذا ويوصي لهذا ويوصي لهذا، والورثة أبناء أخيه يكونوا عما لهم مثلا ما يريد لهم شيئا بينه وبينهم شيء، يريد وزع المال يمينا وشمالا. فمن حضره وليخشى الذين لو تركوا، يذكروا بالله جل وعلا أن هذا لا يجوز لك وأن هذا لا يصلح، كما أنك تخشى على من تركت من خلفك من الذرية أنهم لا تحب أن يتركوا من غير مال، فذكر هذا الموصي، ذكر هذا الموصي بالله سبحانه وتعالى، كما أنك لو تركت من خلفك ذرية ضعافا تخاف عليهم فذكر أيضا كذلك أنت قد حضرت الوصية ورأيت جنفا فيها وحيفا فيها وميلا فيها وعدم عدل فيها، فذكر بالله. ويصلح أن يكون الخطاب لأولياء أنفسهم، للأولياء الذين يقومون على مال اليتامى أنهم يتقوا الله في مالهم، في مال الأيتام، ولا يبعثروا به، ولا يبعثروا به، كما أنهم لو تركوا ذرية ضعافا يخافوا عليهم أنهم يعني يتعبون في حياتهم، كذلك تعاملوا مع من ولاهم الله من الأيتام وقاموا برعايتهم فيعتنوا بهم ويعتنوا بمالهم كما يعتنوا بذريتهم، كما يعتنوا بأولادهم وذريتهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لخافوا عليهم، كذلك تعاملوا مع هؤلاء الأيتام، كذلك كما أنكم تخافوا على ذريتكم من بعدكم إذا تركتموها، كذلك تعاملوا مع الأيتام أيها الأولياء، تعاملوا مع السفهاء المساكين من المجانين والصغار وهؤلاء الضعفاء في أموالهم، واتقوا الله فيهم كما أنكم تراعون ذلك في ذريتكم الضعاف، راعوا فيهم هذا الأمر. فالآية تصلح أن تكون خطابا للأولياء الذين قاموا وتولوا مال الأيتام والضعفاء، وتصلح أن تكون خطابا لمن حضر الوصية، لمن حضر الموصي أن يذكر بالله ولا يجنف في وصيته ولا يحيف في وصيته، كما أنه يحب ذلك أن يكون في ذريته هذا الذي حضر، كذلك يرشد هذا الرجل ويذكر بالله سبحانه وتعالى ويرشده أن هذا لا يصلح الجنف ولا يصلح الحيف، كما أنك تريد هذا في ذريتك أيضا ارشد هذا وجهه إلى الصواب. فقال الله لو تركوا من خلفهم ذرية، كما أنكم لو تركتم من خلفكم ذرية لخفتم عليهم، أيضا هذه الذرية المسكينة التي هذا الرجل ربما يجرى في وصيتها وما يقوم بالواجب، أيضا كذلك ذكروه هنا، لا تتركوه يعبث بالمال، لا تتركوه يعبث بالمال، وذكروه بالله كما أنكم ترغبون أن يكون هذا في ذريتكم أيضا ذرية غيركم كذلك. فالمسلمون كما تعلمون حالهم واحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فهذا حاصل معنى الآية، إما أن يكون خطاب للولي، أما أن يكون هذا السياق خطابا للولي، أي أن هذا الولي الذي يقوم على مال اليتيم يتقي الله في هذا المال ولا يعبث به، لا يعبث به، خطاب له، كما أنه لا يحب ذلك في ذريته أيضا ليقوم بذلك في الأيتام والضعفاء، أو يكون خطابا لمن حضر الموصي أنه يذكره بالله لا يجرف في الوصية، كما أنك ترغب أن يكون هذا في ذريتك، ذكر هذا الموصي الذي قد رأيت منه الجنف في الوصية أنه يتقي الله ويقف عند حده، وهذا لا يجوز، هذه الوصية لا تصلح، لا تصلح أنك تبعثر المال يمين وشمال وتترك ورثتك عالة يتكففون الناس، فهذا لا يصلح. وقوله لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، جواب لو خافوا على حذف اللام، أي لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لخافوا عليهم، لخافوا عليهم، فيكون حذفت اللام من الجواب، وهذا جائز وسائغ أن جواب لو تحذف منه اللام، وهي حرف امتناع لامتناع، وحرف أيضا كذلك شرط ولكنه غير جازم، ولكنه غير جازم، فيكون جواب لو خافوا على حذف اللام لخافوا عليهم، أيضا كذلك تعاملوا مع هؤلاء. هذا معنى الآية كما سيأتي لعله بيان هذا من الإمام رحمه الله. فأين مفعول يخشى؟ وليخشى الذين لو تركوا، زكريا نعم محذوف تقديره، وليخشى الله أحسنت، وقيل وليخشى العاقبة أحسنت، وحسن حذفه هو ما سمعته حتى يتأتى التقدير بهذا وهذا أحسنت، وقيل الآية من باب التنازع، تنازع يخشى وقوله فليتقوا في الجلالة، تنازع يخشى وقوله فليتقوا في الجلالة، وهي من باب التنازع، فيكون أعمل الثاني وحذف من الأول، أعمل الثاني وحذف من الأول، وهذا ليس ببعيد أن تكون الآية من باب التنازع، تنازع يخشى وأيضا قوله فليتقوا الجلالة، كلهم يريد الجلالة، فحذف من الأول لدلالة الثاني لإعمال الثاني، حذف من الأول. وباب التنازع معلوم عندكم من أخذ شيئا في النحو. قال رحمه الله قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا أولادا صغارا، ذرية ضعافا أولادا صغارا، هذا معنى ذرية ضعافا أولادا صغارا، خافوا عليهم أي لخافوا عليهم، هذا في الرجل يحضره الموت فيقول من يحضر، فيقول من بحضرته، انظر لنفسك فإن أولادك ورثتك لا يغنون عنك شيئا، قدم لنفسك، هذا على عكس ما ذكرنا أيضا، ذكروا أنهم يعظوه أنه يوصي، والقول الذي ذكرنا يعظوه أن لا يجنف في وصيته، أن لا يجنف في وصيته، هذا محتمل لهذا وهذا، ذكر أرباب التفسير هذا القول والقول الذي ذكرنا قبله أن هؤلاء الخطاب لهم الذين حضروا الموصي، طيب يذكروا بإيش؟ إما أن يذكروه بالوصية، يكون الرجل بخيل يريد يفعل المال للورثة فقط وما يوصي، والوصية أمر الله سبحانه وتعالى به بها، فيقول له اتق الله ورثتك هؤلاء ما سيغنون عنك شيئا، فقدم لنفسك وصي، قدم لنفسك يعني واجعل وصية، وهؤلاء ما سيغنون عنك شيئا، هؤلاء الورثة الذين الآن تريد إغناءهم وتريد المال لهم، ما تريد تأخذ شيئا من المال وصية، هذا ما يغنون عنك شيئا، يذكره بالوصية. القول الثاني أنه يجنف في وصيته، يقوم بالوصية لكنه يجنف في وصيته، وربما ترك الورثة إيش عالة يتكففون الناس، يوصي هنا ويوصي الله ويوصي هذا، وربما يقل المال لا يكفيهم ويصبحون عادة يتكففون الناس، يذكروه بالله وأن هذا الجنف في الوصية لا يغني عنه شيئا، وأن هذا لا يجوز له أن يفعله، لا يجوز له أن يفعله. فالخطاب لغير الأولياء محتمل لمعنيين، إن كان الخطاب لغير الأولياء محتمل لمعنيين. المعنى الأول التذكير بالوصية، يكون ما يريد يوصي فيقول له اتق الله، شوف هؤلاء الورثة ما يغلون عنك شيء، أوصي وقدم لنفسك. والقول الثاني على الخطاب أنه الأولياء أيضا يكون المعنى يجنف فيه في الوصية، ويلتمسون حيفا وجنفا منه في الوصية، فيوصي هنا وهنا ويترك، ربما ترك من الورثة عالي تكفوا الناس فيذكروه بالله، يقول اتق الله، هذا لا ينفع الجنف، هذا لا ينفع الجنف، لابد تترك المال لورثتك وتوصي بما يسر الله، توصي بما يسر الله سبحانه وتعالى، كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عند أو في حالة مرضه تلك التي ربما خاف على نفسه الموت، فأراد أن يوصي بالمال فقال لا، إلى أن أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثلث، والثلث كثير، قال له أوصي بالثلث، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. علل الوصية بالثلث بهذا الشيء، وأنك لا توصي بالشطر ولا توصي بالمال كله، أوصي بالثلث، وإن استطعت أن تنزل على الثلث فانزل، فأوصى بهذا. ثم علل هذا الوصية بالثلث بقوله إنك إن تذر ورثتك أغنياء، الحديث خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأباس أن يترك الشخص مالا لذريته، هذا أمر مطلوب، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول من يقوت، هذا خطأ. فإن كان تستطيع تجمع لهم شيئا من المال وتطمئن أنهم ينتفعون بهذا الخير بعد موتك، ما في شيء، ما في شيء، ولو حرام عليك. فهذا الآن على أن الخطاب لمن حضر الموصي معنيان. قال فيقول من بحضرته انظر لنفسك، فإن أولادك ورثتك لا يغنون عنك شيئا، قدم لنفسك، أعتق وتصدق وأعطي فلانا كذا وفلانا كذا حتى يأتي على عامة ماله. فنهاهم الله، أيذا زادوا أوصوه، زادوا في الوصية حتى أتى على جميع، قال الله سبحانه وتعالى نهاهم عن هذا ولا يصلح منهم هذا الشيء حتى يأتي على عامة ماله. فنهاهم الله تعالى عن ذلك، وأمرهم أن يأمروه أن ينظر لولده ولا يزيد في وصيته على الثلث، ولا يجنف بورثته كما لو كان هذا القائل هو الموصي، كما لو كان هذا القائل هو الموصي. يسره أن يحثه من بحضرته على حفظ ماله لولده، ولا يدعهم آلة مع ضعفهم وعجزهم، كذلك يفعل مع هذا الذي حضروه وهو في سياق الموت، كما أنهم يحبون هذا، أنهم يذكرون بهذا يذكر غيرهم به، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وقال الكلبي هذا الخطاب لولاة اليتامى، هذا الخطاب لولاة اليتامى، يقول من كان في حجره يتيم فليحسن إليه وليأتي إليه في حقه ما يحب أن يفعل بذريته من بعده. هذا خطاب للأولياء. القول الآخر أن هذا الخطاب للأولياء، أن هذا الولي ينبغي أن يحسن في مال هذا المسكين وهذا اليتيم وهذا المجنون وهذا الضعيف، كما أنه يرغب في الإحسان لذريته بهذا الشيء ويحب أن يتركهم على خير، أيضا يفعل هذا في مال هؤلاء الأيتام فيتركهم على خير، والمال مالهم، وإنما أنت قيم عليه فقط. وقال الكلبي هذا الخطاب لولاة اليتامى، يقول من كان في حجره يتيم فليحسن إليه وليأتي إليه في حقه ما يحب أن يفعل بذريته من بعده. قوله تعالى فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي عدلا، والسديد العدل، السديد القول السديد العدل الصواب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عدلا صوابا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أي قولا سديدا، أو ليصمت. قال أي عدلا، والسديد العدل والصواب من القول، وهو أن يأمره بأن يتصدق بما دون الثلث ويخلف الباقي لولده. هذا على أن الخطاب لمن حضر الذي في سياق الموت، أنه يأمره أن يتصدق بالثلث فقط ولا يزيد، كما فعل رسول الله مع سعد، ويترك الباقي لهؤلاء المساكين بعده. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية الخطاب لمن يا عبد الرحمن؟ فيه قولان لأهل العلم. قيل للأولياء، أي أنهم يتقوا الله في هؤلاء اليتامى والضعفاء الذين تحتهم ويقومون برعايتهم، فيتعاملون معهم في حقهم في مالهم كما يتعاملون مع أولادهم، كما يتعاملون مع أولادهم في مالهم. طيب، والقول الثاني يا حامد أن الخطاب لمن حضره الموصي أنه يذكره ولا يجعله يجنف الوصية ويزيد على الثلث، ويوصي ربما بوصية تأتي على جميع المال، وصي لي كذا وأعطي كذا وأعطي كذا، والورثة ما يصلح، هذا لا يصلح. وقول آخر أيضا على أن الخطاب للموني، لا الخطاب للموني لهذا لمن حضر، ما لمن حضر، لمن حضر صاحب المال، كيف يحذره من الجنف في الوصية، هذا الأول. لا، يأمره بالوصية، يأمره بالوصية، لا يترك المال للأولاد فقط، يوصي يجعل شيئا يقدمه لنفسه لكن لا يجعل يزيد على الثلث، يأمره بالوصية ويذكره بالوصية، فيترك الجزء الأعظم لمن؟ للأولياء، ويترك لنفسه أيضا إيش؟ وصية تنفع يوم القيامة من هذا المال، ولا يزيد على الثلث. الأول يأمره بالجنف في الوصية، أو هو يجنف في الوصية، هو نفسه يجنف في الوصية، فيقول له قف اتق الله، هذا لا يجوز، لا يجوز أنك توصي وتأتي على المال كله بوصيتك، قف. أو هم يخطئون ويقول أوصي لكذا أوصي لكذا أوصي لكذا حتى تأتي الوصية على جميع المال، أو يترك شيئا يسيرا، هذا لا يصلح. القول الثاني بأن الخطاب أيضا لمن حضر الميت أنهم يذكروا بالله في الوصية، يكون ما يريد يوصي بشيء، لا يريد أن يوصي بشيء، فيذكروه بالوصية ويقول له صي وقدم لنفسك، أوصي وقدم لنفسك. هذان قولان على أن الخطاب لمن حضر من هو في سياق الموت، إما على ما سمعت أو على القول الثاني. والجنف الوصية إما يكون من جهته أو من جهة من حضر، يجعله يجنف الوصية. والقول الثاني على هذا أنهم يقولون لا يا أخي اتق الله، أوصي، أوصي بالمعروف الثلث، وأيضا كذلك سافلا، الثلث وسافلا، ولا تزيد على الثلث. والشخص إذا كان عنده ورث عندهم مال فلا بأس أنه يوصي بالثلث، وإن كان عنده ورثة ما عندهم مال فإنه يوصي، قصي إذا كان عنده ورثة عندهم مال فلا يوصي بالثلث عندهم مال، وإن كان ليس عندهم مال يوصي بما هو دون ذلك، هكذا قال أهل العلم رحمهم الله في الوصية بالثلث. إن كان عندهم مال الورثة يوصي بالثلث ولا يزيد على الثلث، وإن كان ما عندهم مال فيوصي بشيء يسير، يوصي بالربع بالثمن إلى آخر ذلك، هذا خير له. إن كان الورثة فقراء ما عندهم شيء فإنه الأحسن أن ينزل على الثلث، كما أشار ابن عباس إلى هذا، لو أن الناس غضوا إلى دون الثلث إلى الربع لكان أحسن. هذا هو التفصيل في الوصية بالثلث، إن كان ليس عندهم شيء فإنه ينزل على الثلث، وإن كان عندهم مال فيوصي بالثلث، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، والله أعلم. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية، إن شاء الله يكفي. سيأتي الكلام على التي أعقبها به وعقب بها الكلام، إن الذين يأكلون. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.